أخبرني حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام عن يعني بن سعادة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول لئن أشتوا إلى هذا العام المقبل لا يفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. نعم درجته صحيح. ماذا يستفيد منه؟ القسم على الرعية. حرص عمر رضي الله عنه على إيصال الأموال لجميع المسلمين. نعم. أخبرنا أن حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن سمك عن كمال بن عباس عن عمر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فحلفت له وأبيه فهتف بي رجل من خلفي فقال لا تحلفوا بآبائكم فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم درجته سمك لكن المتن ثابت. نعم لنأخذ من هذا الحديث نعم حنيع عن الحلف بغير الله جل وعلا وأن هذا من الشركة الأصغر والترقى بالعبد يكون شركا أكبر. سمك طائف مطلقا. نعم سمك هو طائف مطلقا. لا سمك عن عكرمة ضعيف. سمك عن عكرمة ضعيف. والدليل على أنه شرك قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله فهذا دليل على أنه أشرك ولا لم يكن أشرك لم يقل لأن النبي يقول لا إله إلا الله وهذا متفق على صحته. نعم. أفضل الله أن حدانا أبو أحمد الزبير قال حدانا سفيان أبي الزبير عن جابر عن عمر قال لا إن عشت إن شاء الله لو خرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. درجته صحيح يتقدم بالأمس. نعم. أفضل الله أن حدانا سليمان بن داود أبو داود قال حدانا شريكا عاصم عبيد الله عن أبي عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. نعم درجته ضعيف لكن المسح على الخفين لا يختلف فيه. نعم. نعم كان في خلاف قديم ثم استقر بعد ذلك الاتفاق على مشروعيته. نعم. أخبرنا عن حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال حدثنا سلام يعني أبا الأحواص عن سماك بن حرب عن سيار بن مرور قال سمعت عمر يخطبه ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه ورأى قوما يصلون في الطريق فقال صلوا في المسجد. درجته صحيح. ماذا يصير منه؟ لكن إذا اشتد الزحام يصل الإنسان على أي شيء. نعم. إذا اشتد الزحام يصل الإنسان على أي شيء وأن هذا أولى من كون الإنسان يؤخر الصلاة عن الجماعة بدليل فتوى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة بذلك وهذه مسألة خلافية لكن هذا أصح ما قيل في المسألة. نعم. يسجد على الدرج عادي. على الدرج سجوده منصل منحدر من حدير ما في شيء عادي جدا في أي حال سواء كان مرتفع هكذا أو كل واحد ربنا تسجد شيخ السلام عليك على القدام وهذا دليل على جواز. أفضلنا قرأت على يحيى بن سعيد زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه حج مع عمر بن الخطاب فأتاه أشرافه أهل الشام فقالوا يا أمير المؤمنين إنا أصبنا رقيقا ودواب فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة فقال هذا شيء لم يفعله اللذان كان من قبل ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين. درجته ماذا يصير منه هذا؟ في الشورى فوائد فقهية. ركز على فوائد فقهية أهم عندنا شيء إحنا فوائد فقهية فوائد العلمية تعلق الأحكام اللي تسمى أحكام. الصدقة ما تجب إلا بنص شرعي. نعم أن الصدقة لا تجب إلا بنص شرعي وفي أيضا الاقتداء بأبي بكر وأن قوله يختلف عن قول غيره فمر علينا أكثر من حديث عمر يقول لم يفعله الذي قبلي وأنا لم يقف لفعله اللذاني من قبلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وخلاف بعض الناس اليوم تذكر له قول أبا بكر ما يبالي كان تذكر له قول فقيه من الفقهاء وهذا عمر رضي الله عنه إذا قيل له فعل أبو بكر قال أبو بكر احتج به وعمل بمقتضاه وأنا لأبي بكر نزية على غير ليس بصواب أن هؤلاء كغير من أحد الناس بعض الناس يتكلم في هؤلاء ولا يقبل تحت مسمى أنه ليس بعالم ملائكة ويدخل من هذا الباب وهذا ضلال عظيم. هذا أمير المؤمنين عمر اللي جعل الحق على لسانه وقلبه يحتج بفعل أبي بكر الصديق. نعم. أفرانك حتى أنا لكن برضه كفائدة فقهية أن يجوز للمجتهد أن يقلد غيره أمر مجتهد. نعم يجوز نعم، لكن بعض العلماء يرى أن تقليد أبي بكر ليس من باب الاجتهاد، لأن من باب أنك أنت اتبعت النبي حين أمرك باتباعه، ولكن هذا قول ولكن الاستفاضات في ذكر صحيح أيضا. أفضلان حتى أنا روحن ومؤمن قال حتى أنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما. نعم تقدم قلت هذا. الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا ابو بكر المدينه نعم صحيح ذكر العله واقتصر عليها. ما ذكر غير عندك؟ لا معلق على السيارة عندك؟ سيارة معروف ايه معلق عليه ذكر في قول عليه نعم اقرب هذا الثاني وفي مستقبل سيد بن حزم من طريقه مع سفيان الثوري عن الاعمش عن سيد مراد عن سيد مراد بن عمر قال يشتد الحرب فيسد على توبه واذا اشتد الزحام فيسد احدهم على ظهر الخير. والكلام على السنه نفسه شيء ما في معنى صحيح هذا صحيح متى صحيح وان كان السياره بن المعروف لان قد قال عنه بانه مجهول لكن الطريق الاخر ثابت المتن صحيح المتن. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال الامام الحافظ ابو الحسين مسلم الحجاج في صحيح حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق